تفسير الآية 12 من سورة النساء، يقول تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. أي: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، ويكون الباقي في الحالتين لبقية الورثة، وهذا النصيب ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن في حدود ما أجازه الإسلام، وبما لا يزيد عن ثلث أموالهن وممتلكاتهن أو ما يكون عليهن من دين لمستحقيه. ولأزواجكم أيها الرجال الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم، وإن كن عدة زوجات حتى أربع يقسم الربع أو الثمن بينهن بالتساوي، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثا لها، ويكون الباقي لبقية الورثة، وذلك من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة في الإسلام أو قضاء ما يكون عليكم من دين. وإن مات رجل أو امرأة وليس له أو لها ولد ولا والد، وله أو لها أخ أو أخت من أم، وهذا هو معنى الكلالة، أن يموت ميت ولا يترك ولدا ولا والدا ويرثه إخوته من أمه كما في هذه الآية، أو إخوته لأبيه وأمه كما في آية الكلالة في آخر هذه السورة، فلكل واحد منهما السدس، فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يقسم بينهم بالتساوي لا فرق بين الذكر والأنثى، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثا لهم من بعد قضاء ديون الميت وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة مسعدة لكم، والله عليم تمام العلم بما يصلح ويسعد خلقه، وبمن عدل منهم، ومن ظلم حليم لا يعاجلهم بالعقوبة، فليعمل كل عاقل إذن بهذه الفروض في المواريث وبكل أخلاق الإسلام ليسعد في الدارين ولا يخالفها فيتعس فيهما. هذا واستخدام ذات الألفاظ في الآيتين الكريمتين عن الوصية والدين هو لمزيد من التأكيد على الاهتمام بها بهما والتنبيه لهما وتثبيتهما وعدم نسيانهما.